بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال علامة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى في كتاب صفة الصلاة الفصل الأول، معنى الصلاة لغة وشرعا. الصلاة في اللغة الدعاء، ومنه قوله تعالى وصلي عليهم أي ادعو لهم، وقوله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصلي، وإن كان مفطرا فليطعم أي فليدعو. وقال الأعشى تقول بنيتي وقد قربت مرتحلا تقول بنتي تقول بنتي وقد قربت مرتحلا يا ربي جنب أبي الأوصاب والوجع، عليك مثل الذي صليت فاغتمضي نوما فإن لجنب المرء مضطجعا. أي عليك مثل الذي دعوت به علي. علي أو دعوت به لي مكتوب علي أنا دعوت به لي دعوت به لي هي دعت له ولا دعت عليه؟ دعت له. نعم نعم صلى الله عليك. نعدلها إلي لي. تراجع تراجع صلى الله عليك. نعم. والصلاة في الشرع عبادة ذات أقوال وأفعال مخصوصة، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، فيشمل ذلك الصلوات الخمس والجمعة وصلاة الجنازة وسجود التلاوة وسجود الشكر، إذا إن قلنا بافتتاحهما بالتكبير واختتامهما بالتسليم. ولا يشمل ذلك الطواف بالبيت، لأنه لا يفتتح بالتكبير ولا يختتم بالتسليم. وأما حديث الطواف بالبيت صلاة فإنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فقد قال رحمه الله وقد اتفق العلماء على أنه لا يجب للطواف ما يجب للصلاة من تحريم وتحليل وقراءة وغير ذلك، ولا يبطله ما يبطلها من الأكل والشرب والكلام وغير ذلك، انتهى. الفصل الثاني. على كل حال، الصلاة في اللغة في الشرع معروفة عند المسلمين، يعرفها العامة والخاصة، يعرفها كل مسلم صغيرا كان أو كبيرا، يعرفون أن الصلاة عبادة لله، وأنها ذات أقوال وأفعال، ركوع وسجود وقيام وقراءة وذكر. هذا أمر مستقر عند عامة المسلمين ولله الحمد، فلا تحتاج إلى كثير تفسير، لكن جرت عادة العلماء أنهم يذكرون تعريف الشيء، كيف إذا أردت أن تعرف الصلاة تعريفا منطقيا، وهو ما يحدد ماهية الشيء. نقول عبادة ذات أقوال وأفعال، فيقدر أقوال وأفعال، الأقوال قراءة وتسبيح وذكر، وأفعال ركوع وسجود وقيام وقعود. والذي يميزها تماما أنها تفتتح بالتكبير وتختم بالتسليم، هذه خاصية تميز الصلاة تماما. ولكن الشيخ أدخل في الصلاة سجود التلاوة وسجود الشكر، وكأنه قال إذا قيل أنها تفتتح بالتكبير وتختم بالتسليم، وهذا على قول

يعني الخمس أحسن الله لك تضاعف أيضا الخمس. الخمس تضاعف إلى 50 بس. أحسن الله لك. يعني ليس خاصة بالصلاة. سؤال. ليس في خصوصية في الصلاة أحسن الله لك. المضاعف هذه. إيه. لا هذا من جاب الحسن فله عشرة مثال كل حسنة. دل على ذلك القرآن والسنة على أن الحسنة بعشر أمثالها. أحسن الله إليك. نعم. ولكني أرضى وأسلم. قال فلما جاوزت نادى مناد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. فنزل الرسول صلى الله عليه وسلم راضيا بذلك منشرحا به صدره ولله الحمد. وأول ما فرضت الصلاة كانت على ركعتين ركعتين إلا المغرب فثلاث. ثم لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم زيد في صلاة الحضر فصارت رباعية ما عدا الفجر والمغرب. ففي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت فرضت الصلاة ركعتين ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ففرضت أربعا وتركت صلاة السفر على الأولى. أخرجه البخاري. وروى الإمام أحمد إلا المغرب لأنها وتر والصبح لأنه يطول فيها القراءة. نعم. وقد اختلف العلماء رحمهم الله هل كانت الصلاة مفروضة قبل المعراج، فذهب بعض العلماء إلى أنه لم يكن قبل المعراج صلاة مفروضة إلا ما وقع من الأمر بصلاة الليل من غير تحديد، وذهب قوم إلى أن الصلاة كانت مفروضة ركعتين بالغداة وركعتين بالعشي، والله سبحانه وتعالى أعلم. الفصل الثالث. لا أقترب هذا. أحسن الله إليك. يعني ثبت النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بالأنبياء صلى الله عليه قبل. هذا موجود في حديث الإسراء. يعني هذا يؤيد أنها مفروضة ولكنها ركعتين. لكن ما ندري صلى بهم صلاة مطلقة ما هي بصلاة صلاة محددة. لا ندري ما عندنا أنه صلى بهم ركعتين ولا أربع ولا خمس. صلى بالأنبياء. نعم يا محمد. صلى الله عليه. سؤال. سؤال أحسن الله إليك. سأل. رجل من في فرنسا واشترى بيتا من البنوك الربوية، وفي الأخير عجز عن تسديد ما تبقى فأخرجه البنك من البيت. فتسأل الجاري وماذا فعل بالبيت؟ يعني صادر البيت. نعم صار، إلا أنه توقف في أعطوه مهلة إن لم تسدد نخرجك. فهل المركز الإسلامي يسأل هل نساعده فيما تبقى من أجل استقراره في بيته مع أنه ذو عائلة كبيرة؟ هل يساعده؟ هل يساعدونه فيما تبقى من المال يعطى للبنك؟ أصله معاملته ربوية مع البنك. نعم صلى الله عليك. معاملته ربوية. إن كان قد تاب توبة نصوحة من هذه المعاملة والآن هو في ضرورة. نعم. فيعطى. ما كان يعلم أن هذا ربا إلى أن ما يعني استقام في آخر أمره والتحق ما كان يعلم أن هذا ربا، يعني يأخذ مثل ما يأخذون الناس قروض لكن بعد ما تعلق بالمركز الإسلامي أخبروه بأن هذا ربا وهو من مدة طويلة. فالبنك خيره بين أن يصادر البيت أو إخراجه من البيت. إذا صح هذا أنه جاهل بالحكم، نعم، وأنه يعني الآن تائب إلى الله، نعم، سيساعد. أحسن الله إليك، جزاك الله خير يا شيخ.